لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دردشة وفضفضة في عدة مواضيع. هناك عدة مواضيع ويبدو أنه لا يصلح أن تفرد كل واحدة بصوتية، وإنما سأضعها كلها معا لأنها أفكار يسيرة إن شاء الله ومختصرة، بعضها قد يطول قليلا. أول فكرة من الأمور التي لاحظتها الآن، أتواصل مع تقريبا 5 من الشباب ممن ابتلوا بشيء من الوسواس، 5، والعامل المشترك بين هؤلاء الشباب أن أهليهم غير مرحبين بالتدين لدرجة من الدرجات. وحين أقول غير مرحبين، فإن تلك درجات تتفاوت، فأحيانا الأمر يصل إلى المعارضة الشديدة والتنفير والحط عليه وإشعاره أنه إنسان يعني إنسان سيء لمجرد تدينه، وأحيانا قد يكون الأمر أخف من ذلك. طيب، ما الرابط بين الوسوسة التي هي درجة من درجات الغلو وهذا التعامل من الأهل؟ يظهر لي، والله أعلم، والله أعلم سبحانه وتعالى، أنهم من كثرة ما يقولون له أنت متشدد ولا تتشدد وغير ذلك، يحصل عنده في نفسه أن الدين نفسه شدة وتشدد، فيصير عنده أنه دائما الشيء الذي فيه شدة يشعر أنه هو الدين الحق، والذي فيه نوع شدة وعنت يشعر أنه الدين الحق، لأن أهله أوصلوا له هذه الفكرة أن الدين الحق في الشدة والعنت، هذا الأصل. وفي الواقع أن الدين الحق ميسر على من يسره الله عليه، وقد يجد بعضنا شدة في بعض الأمور لمشكلة في نفسه، ولكن الأمور اليومية والواجبات التي يطالب بها صغير المسلمين وكبيرهم في العادة تكون مقدورة والمتكررة، يعني مثل الوضوء والصلاة وغير ذلك. أيضا مثل هذه التصرفات من الأهالي تولد حالة من الاحتقان، وتولد حالة من الشعور بالصراع مع الذات، يعني لأن الأهل في العادة يكونون مصدر للمعلومات الصحيحة، لكن هنا مشكلة أنهم هم معارضين لبعض المعلومات الصحيحة، وعادة الشباب الصغار عندهم نزعة، إما التقديس وإما التدنيس، ما عندهم وسط، يعني إما يعتقد أن الطرف الفلاني هذا طرف مقدس كل شيء يجي منه صح، وإما يعاديه معادات شديدة، وإما مسألة التوسط، بحيث أنه والله هو ممكن يكون جيدا في الباب الفلاني سيئا في الباب الفلاني، هذا لا تكاد توجد عند كثير من الشباب. فيحصل عنده نوع من الصراع اللي يترجم في وسواس. طبعا مع البعد عن العلم الشرعي، أو أنك تجد مشكلة، لأنه في بعض هؤلاء تجد أصلا الأهل هم يحاربون تعلم العلم الشرعي، مع أن تعلمه للعلم الشرعي هذا التعلم سيهذبه كثيرا ويجعله أحسن يعني في فهم الأمور، ويصير يرى يعني يعرف درجات المنكر ويعرف درجات الإنكار وإلى آخره. وبعض الناس وفي العادة مثل الإعلام إيش بدأ يصور أنه دائما الشاب الملتزم هو اللي كسر التلفزيون، وهو اللي مش عارف إيش، وهو اللي كذا وهو اللي كذا، فصار من اليوم الأهالي يباغت أصلا، هو أنت ما يمديك الآن، بعض الناس يقول بس هم ينكرونك، لا لا لا لا، الآن حتى قبل لا تنكر، قبل لا تسوي أي حاجة، هم أصلا يبدأون يتقدم فيه قبل التعشى فيهم أصالة، يعني كثير منهم هو يبدأ يهاجمك، تجي كثير من الأبناء ما يريد لك كفاية الشر، ما عنده إلا إنكار لفظي في بعض الأمور، وتجد الهجوم والاستهزاء هو الذي يبدأ عليه، وبعضهم يسكت تلقاه موسوس، أنا إذا استكت يعني أعتبر مقرا أو لا أعتبر مقرا ولا آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة المنظومة العامة عندنا، عوام الناس، منظومة معقدة، منظومة فيها مشاكل كثيرة وفيها ثنائيات، والتعامل معهم على أنهم فرقة، على أنهم يعني فرقة محايدة أو فرقة من الناس تهمل، والعوام هنيئا لهم السلامة ومش عارف إيش. لا لا لا، راح الوقت على هذا. هذا المنظومة لازم تفتت ويبدأ تناقش ويحصل عليها كلام يعني مهم، وإيش يسمونه تفكيك لمثل هذا الفكر والممارسات. والله مستعان.